أهلا وسهلا بكم بهذه الحلقة من شرح المقدمة الآش الرومية، وقد وصلنا إلى باب إن وأخواتها، وهذا الباب نعرض فيه للسادس من مرفوعات الأسماء بعد أن ذكرنا الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر واسم كان، واليوم خبر إن هو السادس من مرفوعات الأسماء. إن وأخواتها أو إن وأخواتها، طبعا يجوز فيها الأوجه كما هو معروف. إن وأخواتها هي باب من أبواب النواسخ وهو الثاني. قد تقدم أن ذكرت إن هذه الأدوات تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب المبتدأ وترفع الخبر، وتتميز هذه الأدوات عن بقية أدوات النواسخ أنها حروف، فكان وأخواتها أفعال، وظن وأخواتها أيضا أفعال، أما إن وأخواتها فإنها حروف وهي ستة حروف، ويستعمل هذا الأسلوب أو تستخدم هذه الأدوات من أجل الدلالة على التوكيد نسبة اتصاف المخبر عنه وهو المبتدأ بالخبر، ويستعمل لذلك إن وأن، ولذلك هي بمعنى أؤكد، بينما تستعمل ليت ولعل في أحد الأوجه بمعنى التمني والرجاء. فإذا تمني اتصاف المبتدأ بالخبر، أو تمنى أو رجاء حصول اتصاف المبتدأ بالخبر، كما أن لعل تأتي للتوقع وهو تخوف اتصاف المخبر عنه بالخبر، وأما لكن فإنها تأتي للاستدراك في اتصاف المبتدأ بالخبر، وأما كأن فهي تأتي لتشبيه المبتدأ بالخبر. فنلاحظ دائما أن هذه الأدوات كلها تتناول وتتعلق بكيفية اتصاف المبتدأ بالخبر. أول هذه الأدوات هي إن الله على كل شيء قدير. الله هنا لفظ الجلالة اسم إن منصوب، علامة نصبه الفتح الظاهر على آخره، وقدير خبرها مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. وكذلك أيضا أن مثل قوله تعالى براءة من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فقوله أن الله، الله هنا اسم أن وبريء خبرها مرفوع علامة رفع الضمة ظاهرة على آخره. كذلك أيضا منها لكن، وتأتي للاستدراك، والاستدراك المقصود به تعقب الكلام بإثبات ما يتوهم نفيه أو نفي ما يتوهم إثباته، فتقول زيد عالم لكنه جبان، حينما تقول جبان بعد قولك عالم فيفهم من الكلام الأول اتصافه بكل الأوصاف المحمودة، لكن قولك لكنه جبان هذا تعقب الكلام بإثبات أو بنفي الشجاعة التي هي وصف محمود، وهكذا. فإذا الاستدراك هو تعقب الكلام بإثبات ما يتوهم نفيه أو نفي ما يتوهم إثباته. كذلك أيضا منها كأن، وتأتي للدلالة على تشبيه المبتدأ بالخبر، فتقول زيد كأنه أسد، زيد كأنه أسد، فالضمير هنا هو اسمها وهو في محل نصب، وأسد خبرها وهو مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. فكأن تأتي للدلالة على التشبيه، وقيل هي مركبة من كاف التشبيه وأن، فهي للدلالة على التشبيه المؤكد. ثم ليت، وتأتي للتمني، والتمني هو رجاء حصول المستحيل أو ما في حصوله عسر، فمثال المستحيل قول الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، أو فأخبره بما فعل المشيب. ألا ليت الشباب، شباب هنا اسم ليت، يعود يوما، هذه الجملة في محل رفع خبر، فأخبره بما فعل المشيب. وأما ما في حصوله عسر فمثال ذلك قول الفقير ليت لي مالا فأحج به، فقوله ليت لي مالا، فمالا هو اسمها ولي جر المجرور، هذا شبه الجملة هو خبرها، وحصول المال ليس مستحيلا لكن في الغالب في حصوله عسر. كذلك أيضا من هذه الأدوات لعل، وتأتي في الخير وفي الشر، فإن كانت في الخير فهي للرجاء، فتقول مثلا لعل الله يرحمني، فهذا رجاء. وأما إذا كانت في الشر فإنها تسمى توقعا، فتقول لعل الله يعذبني، فهذا هنا للتوقع وللمخافة. فإذا خلاصة أن هذه الأدوات الستة تدخل على المبتدأ والخبر، فتنصب المبتدأ على أنه اسم لها، وترفع الخبر على أنه خبر لها. والغرض من هذه الأدوات هو إما التوكيد كما هو الحال بالنسبة إلى إن وأن، أو التشبيه المؤكد كما هو الحال بالنسبة إلى كأن، أو الاستدراك كما هو الحال بالنسبة إلى كن، أو التمني والرجاء كما هو الحال بالنسبة لليت ولعل في إحدى وجهيها، أو التوقع كما هو الحال بالنسبة للوجه الأخير في لعل. سأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بهذا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.